بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا صلوح العارفين. في الصفحة 10 بعد 700 بقيت فقرة تتعلق بما كنا بصدده، حيث كنا نتناول مسألة رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى من الجنة، على أن هذه الرؤية هي أعظم ما ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة في الجنة. إذا ما انتهينا من هذه الفقرة سنجد أنفسنا قد طوينا الصفحات التي تناولت الإلهيات لنفتتح الصفحة الأولى من صفحات النبويات. فإذا ما يسر الله تبارك وتعالى فأنهينا الحديث عن النبويات أو في النبويات، نجد أنفسنا أمام صفحات تتعلق بالسمعيات. وهل علم التوحيد سوى الحديث فيما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات؟ العنوان الأول الإلهيات، يتناول الحديث في الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء، من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل. ثم ضممنا لذلك ما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر، ثم عرجنا على ما يتعلق بالجائز في حق الله تبارك وتعالى، والذي يتمثل في يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه. ثم حططنا الرحال في ساحة عريضة هي ساحة ما يكرم الله عز وجل به عباده من الجنة، لا من حيث الإكرام العام الذي سندخل فيه إن شاء الله عز وجل حينما نتناول السمعيات، وإنما في قمة من قمم ما ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة في الجنة، ألا وهي رؤيته سبحانه وتعالى. ونحن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة كما قلت من الصفحة 10 بعد 700. أما إذا ما دخلنا في النبويات سنجد أنفسنا أمام التفصيل الذي يدور في إطار ما يجب للرسل وما يجوز في حق الرسل وما يستحيل، ما الصفات الواجبة للرسل وما الصفات المستحيلة في حق الرسل وما الذي يجوز في حقهم، قضية العصمة وما يتعلق بها، قضية ختم الرسالات لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم كما قلنا سنجد أنفسنا في رحاب الحديث عن السمعيات، والسمعيات نعني بها كل عقيدة جاءنا بها الشرع نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالمغيرات كعالم البرزخ وساحة العرض على الله وما يكون في ساحة العرض على الله من كتب تطاير، من ميزان يوضع يوزن به أعمال العباد، من صراط نصبه الله عز وجل على متن جهنم، من دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، صفات الجنة وصفات النار. ثم ستبقى مسائل تضم للسمعيات بعد ذلك، وهي تتعلق بالأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أئمة المذاهب الأربعة، على أننا سنجد أنفسنا أيضا أمام أئمة هذه الأمة الذين إنما اعتنوا بقضية السير والسلوك والتزكية والتربية وتحقيق مقام الإحسان. إذا ما رجعنا سريعا إلى هذه الفقرة نجد أنفسنا نقدم بين يديها بحديث قصير فيه أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذه الرؤية إنما اتفق أهل السنة والجماعة على أنها من الجائز العقلي وعلى أنها واقعة بالنص الشرعي، وذهب غير أهل السنة والجماعة إلى نفي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. أما ما يتعلق برؤيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج، نجد أنفسنا في دائرة أهل السنة والجماعة بين فريق أثبت رؤيته.